قد لا يفهمه كثير من الناس، ويظن الناس انني انما اذا اخذت ذلك فانما انا اطلب الصدقات من الناس واعيش على الصدقات وغير ذلك، يعني اذا احتف بها امر يمنع ما في باس، والا فالاصل ايه؟ فالاصل ان واحد يقول لي اترك بيتك هذا وتعالى ونعطيك مثلا فيلا جميله على البحر كذا تجري من تحت الانهار، اقول له جزاك الله خير يلا اديني الفيلا هذه اللي بتجري من تحت الانهار هذه مثلا، يعني ما فيها اشكال، هذه ما فيها اشكال ما لم يكن فيها ايه منة على الشخص. لهذا النبي علم عمر رضي الله عنه هذا الامر وحكم عظيم، انت لا تمتنع يا عمر، المعطي لك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يمن عليك رسول الله، بدلا من ان تقول للنبي اعطيها غيري خذها انت وتمول هذه وادخلها في ملكك ثم تصدق بها انت، جزاك الله خير انت لست محتاجا الى ذلك، خذ وتصدق بها فتكون الصدقه لك ويكون العطاء لك. نعم طيب نكتفي بهذا كلام الحافظ في قبول كلام الحافظ يعني الكلام في قبول ابن عمر من ايه نعم ماذا قال؟ قال اسفل قال الحافظ رحمه الله في الفتح وقد ثبت ان ابن عمر كان يقبل هدايا المختار ابن ابي عبيد الثقفي وهو اخو صفيه زوج ابن عمر بنت ابي عبيد، وكان المختار غلب على الكوفه وطرد عمال عبد الله بن الزبير واقام اميرا عليها مده في غير طاعه خليفه وتصرف فيما يتحصل منها من المال على ما يراه، ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده ان له حقا في بيت المال فلا يضره على اي كيفيه وصل اليه، او كان يرى ان التبعة في ذلك على الاخذ الاول، او ان للمعطي المذكور مالا اخر في الجملة وحقا ما في هذا ما في المال المذكور، فلما لم يتميز واعطاه له عن طيب نفس دخل في عموم قوله ما اتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف فخذه، فرأى انه لا يستثنى من ذلك الا ما علمه حقا.